بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع الرسالة القيمة الأصول الثلاثة للمجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. المسائل الرسالة القيمة التي أعدها رحمه الله تعالى في موضوع مهم يتعلق بالعقيدة. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه المسألة، المسألة الثانية من المسائل الثلاث التي قررها الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الرسالة القيمة، وهي أن الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه غيره. لماذا؟ لأنه هو الله الخالق، الخالق المدبر، المعطي، المحيي، المميت، المانع، إذن هو المستحق للعبادة. هذه المسألة متعلقة بتوحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. والكلام في عن هذه المسألة في نقاط. النقطة الأولى: تفرد الله جل وعلا بالوحدانية، فهو الواحد الفرد الصمد كما ورد في القرآن. المسألة الثانية: أنه لا يرضى جل وعلا أن يعبد معه غيره، لا يرضى أن يعبد معه غيره، لا مشاركا ولا مستقل، لا مشارك في العبادة ولا مستقل بها. لماذا؟ لأنه هو المتفرد بكل شيء بالوحدانية كما تقدم. لا ملك مقرب يشاركه ولا نبي مرسل. حتى الملك المقرب، مع أنهم الملائكة مكرمون عند الله جل وعلا، والرسل مصطفاهم الله جل وعلا، لا تقبل، يعني لا يقبل أو لا يقبل الله، لا يرضى الله جل وعلا أن يعبد معه غيره. نعم، لا يرضى أن يعبد معه غيره، لأن الله جل وعلا ارتضى الإسلام لهذه الأمة، أمة الإجابة، وأيضا لا يقبل منهم الكفر. ورضيت لكم الإسلام دينا، ولا يرضى لعباده الكفر. ثالثا: إذا كان الله جل وعلا لا يقبل أن يشرك معه غيره في العبادة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فغير هؤلاء من باب أولى، لأن الملائكة كما تقدم مقربون مكرمون عند الله، لا يعصون الله طرفة عين، والملائكة والأنبياء قد اصطفاهم الله تبارك وتعالى، ومع هذا لا يقبل الله جل وعلا أن يعبدوا معه، فغيرهم من باب أولى، لا يشاركونه في عبادة، لا مشاركة ولا استقلال، فغيرهم من باب أولى. طيب، الدليل على هذه المسألة، وأن الله جل وعلا لا يرضى أن يشاركه غيره في العبادة، ولا يرضى أيضا أن يستقل غيره بالعبادة من المعبودات. الدليل قول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. المساجد يعني مواضع السجود، المساجد التي بنيت لإقامة الصلوات والذكر والتعبد بها، المساجد لله. وهذا التخصيص، أو هذه الإضافة إضافة تخصيص، إضافة تخصيص، وإضافة أيضا استقلال. أما كونه وظيفة، يعني إضافة تخصيص، فلأن الله جل وعلا جعل هذه المساجد بنيت ودخلتها يا عبد يا عبد الله جعل هذه المساجد خاصة بالذكر والعبادة والصلوات. ولهذا قال الله جل وعلا فلا تدعوا مع الله أحد، لا تدعوا مع الله أحد. إذن هنا نفي، لا تدعوا بضم الدال، هذا نفي في اللغة العربية، وهو أبلغ وأعم من النهي. لماذا؟ لأن النهي يتعلق بالمستقبل، أما النفي فيتعلق بالماضي والمستقبل. إذن هو أقوى وأشمل وأعم من النهي. إذن لا تدعوا مع الله أحد، لا تدعوا مع الله أحد في العبادة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأحد نكرة في سياق النفي. فلا تدعوا، سواء كان نفي هنا أو نهي، فلا يعني نكرة في سياق النهي أو النفي، والنكرة في سياق النفي أو النهي تعم كل شيء، أحد سواء كان صغير كبير حجر شجر ملك نبي، لا تدعو مع الله أحد. إذن من هو المدعو؟ الله جل وعلا، الله جل وعلا هو المدعو. وهذه يا إخوة، هذه الملة وهذه الطاعة وهذه العبادة ملة إبراهيم عليه السلام، لأن إبراهيم تبرأ من المشركين كما في القرآن، لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة، يعني قدوة، أسوة حسنة يعني قدوة. إذ قال لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة إذ قال لأبيه وقومه إننا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. ثم ماذا؟ حتى تؤمنوا بالله وحده، كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. متى؟ إلى متى؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. لقد كان لكم في رسول الله في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده. وهذه واضحة، والآية التي قبلها أيضا واضحة، الدليل واضح. والدليل على أن المساجد خاصة بالعبادة ولا يدعى في المساجد غير الله جل وعلا ولا يذكر غير الله جل وعلا، أيضا السنة دلت على هذا وأجمعت على ذلك الأمة. أما السنة فحديث أنس، حديث أنس رضي الله عنه في قصة الأعرابي الذي أتى وبال في المسجد في طائفة أو ناحية من نواحي المسجد، بال فيها فزجره الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن زجره، ثم قال عليه الصلاة والسلام بعدما فرغ دعا هذا الأعرابي فقال يا أخ العرب إن هذه المساجد لم تبنى لذلك، وإنما بنيت لذكر الله وإقام الصلوات إلى غير ما ذكر. طيب، وهذه أيضا الآية التي تحدثت عن قول إبراهيم وقومه كما سمعتم. طيب، هذا ما يمكن أن يتعلق بهذه المسألة الثانية. إذن المسألة الثانية خاصة بماذا؟ بتوحيد الربوبية أو الألوهية؟ الربوبية أو الألوهية؟ الألوهية. أو الأسماء والصفات؟ الألوهية. بتوحيد العبادة، إن الله لا يرضى أن يشرك معه غيره. واعلموا يا إخوة، اعلموا أن الشرك كما ذكر الله جل وعلا ظلم عظيم، الشرك ظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، ظلم للنفس، لأن النفس لها حق عليك أيها الإنسان، فلا تظلمها بالشرك ولا تظلمها بالكفر، لأنك لو مت على الشرك وعلى الكفر كنت خالدا مخلدا في النار. قال الله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله، من يكمل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لكن الله جل وعلا يغفر بالتوبة، إذا تاب الإنسان قبل موته فإن الله يمحو بالتوبة الصادقة كل ما صدر منه من الذنوب والخطايا سواء كانت كفر أو دون الكفر. قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فظاهر هذه الآية أن الله عز وجل لا يغفر إلا ما دون الشرك، لكن الله يغفر بالتوبة الصادقة كل ما على الإنسان من الذنوب والأثام، لكن إذا مات على الشرك فإن الجنة حرام عليه، الجنة حرام عليه لأنه مات على الشرك. نعم. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إذن هذه المسألة الثالثة متعلقة بالولاء والبراء، متعلقة بالولاء والبراء، وهذه المسألة انتظمت أيضا مسائل وانتظمت مثلا يعني أحكام متعلقة بالعقيدة. أولها أن من أطاع الله وأطاع الرسول ووحد الله فإن هذا هو الإيمان الصحيح وهذه العقيدة الصحيحة، من أطاع الله من أطاع الرسول ووحد الله، يعني لم يتخذ مع الله عز وجل شريكا في الملك، شريكا لا مستقل ولا مشارك. وأطاع الرسول، أطاعه في ماذا؟ أطاعه فيما أمر، أطاعه فيما أمر بالتنفيذ، ونهى وامتنع عن ما نهى عنه وزجر، وامتنع أو ترك ما نهى عنه الرسول وزجر. طيب النتيجة، النتيجة أن من كان كذلك يحرم عليه موالاة الكفار ويحرم عليه نصرة الكفار، لأن الولاء والبراء من الكفار أمر مهم وقاعدة عظيمة من قواعد العقيدة، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى بعدين أولياء من دون الله، أولياء بعضهم، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعضهم أولياء بعض، لا تتخذوا اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فإنه منهم. والموالاة ما هي؟ الموالاة النصرة والمحبة والمودة. فإذا كان الإنسان يوالي الكفار ويحبهم ويعني يتودد إليهم ويعجب بزيهم ويعجب بأعمالهم ويعني ويقدم لهم التهاني في أعيادهم، هذه موالاة وهذه حرام لا تجوز، لأن الموالاة هي التقرب إلى الإنسان، الموالاة التقرب إلى من أردت أن تواليه، فهذا العمل تقرب إلى الكفار، والله قد حرم علينا ذلك كما سيأتي في الآية الآتية إن شاء الله. لكن من أحب المؤمنين وناصرهم وتقرب إليهم وتودد إليهم فهذا هو الولاء والبراء المحمود الذي أسس على الإيمان وعلى التقوى وعلى الخوف من الله جل وعلا، لأن موالاة الكفار حرام وموالاة المسلمين واجبة. هكذا إذن هذه القاعدة قاعدة مهمة. طيب القرآن ماذا يقول بالإضافة إلى ما سبق؟ يقول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا تجد قوما يؤمنون بالله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك أصحاب، أولئك حزب الله، حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. طيب نعود للآية. الله يقول لا تجدوا، وهذا نهي، هذا نفي. والآية السابقة فلا تدعوا مع الله أحد نهي، والذي صدر مني سبقة لسان، يعني أنا قلت هناك نفي، والصحيح أنه نهي. فلا تدعوا مع الله، فلا تدعوا فيها أحدا، يعني في المساجد، هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، والتحريم يعني من لم يمتنع من التحريم ومن يعني عمل بالمحرم يأثم على هذا الأمر. طيب لكن هنا الآية هذه لا تجد قوما، هذه نفي، يعني لا تجد قوما لا في الحاضر ولا في المستقبل يوادون من حد الله ورسوله، يعني مطلقا، يعني ومن حد الله يعني نصب العداوة لله والمحادة لله والمحادة للمؤمنين، لا تجد له من يوليه من المسلمين. لا تجد قوما نعم يوادون من حاد الله ورسوله، المحادة كما سمعتم، ولو كانوا أقرب الناس إليهم، حتى ولو كانوا أقرب الناس إليك لا توادهم ولا تحادهم. لماذا؟ لأن الولاء والبراء إنما يكون في الله ومن أجل الله، لأن الأخوة الحقيقية في الإسلام هي أخوة الإيمان، هي أخوة الإيمان. أما أخوة النسب إذا كان معاديا لله ومحادا لله فلا قيمة لها. ولهذا قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. ماذا؟ إنما المؤمنون إخوة. طيب لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني قيد الله بالإيمان. قد يكون الإنسان يعني مواليا للقرابة لكنه غير مؤمن. والإيمان يا إخوة، الإيمان هنا إما أن ينتفي الإيمان عن القلب بالكلية أو ينتفي كمال الإيمان حسب التقرب من أعداء الله والتودد إليهم ومحبتهم. فإن كان قد تقرب إلى أعداء الله وأعداء المسلمين تقربا كاملا فالإيمان منتفي تماما ولا إيمان في القلب، وإذا كان يعني تقرب بعض الشيء فالإيمان بحسب التقرب فقط. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ها، ولو كانوا آباءهم، لأن الآباء هم أصل الإنسان، أصول الإنسان، وهم أقرب الناس إليه، فلا توادهم حتى ولو كانوا من الآباء إذا كانوا محادين لله. أو أبناءهم، لأن الأبناء أيضا جزء من الإنسان، فإذا كان محادا لله فإنك لا تواد. وانظروا يا إخوة في قصة نوح عليه السلام، نوح دعا قومه كم سنة؟ ألف سنة إلا 50 عام. هذا في الدعوة. ويقال إنه كان قبل الدعوة 300 سنة، 350 سنة، يعني عاش 350 سنة. إذن يكون عمره كم؟ 1300 سنة. سئل حسب ما ذكر في السير، سئل حين حضرته الوفاة، قيل له كيف قضيت هذا العمر الطويل؟ قال كأني دخلت باب بيتا له بابان، دخلت مع هذه الباب وخرجت مع الباب الأخرى. نوح عليه السلام حينما أيس من هداية قومه قال ربي انتصر، دعا ربه أن ينتصر، فالله جل وعلا أغرقهم بالطوفان. وكان نوح له ابن كافر، وعطف الأبوة يا إخوة معروف. قال ربي إن، قال يا بني اركب معنا، اركب معنا في السفينة، لأن الله جل وعلا أمر نوح أن يركب في السفينة التي كان يصنعها، ويأخذ معه من كل نوع زوجين اثنين ذكر وأنثى، لأن الله جل وعلا أخبره بأنه سيغرق هذه الأمة العاصية الكافرة. قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، يعصمني من الماء. قال نوح عليه السلام لا عاصم اليوم من أمر الله. وبعدين النتيجة، فحال بينهما الموج فكان الابن من المغرقين. ومع هذا قال نوح عليه السلام بعد ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فعدو الله ولو كان أقرب الأقربين، لو كان من الأصول والفروع، لا يجوز للمؤمن أن يواليه، لأن العدو في العقيدة لا قيمة لقرابته، وإنما القيمة والتقدير والاحترام والمودة والموالاة لأخيك في العقيدة. عقيدة النسب ليس لها قيمة هنا. طيب، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، لأن الإخوان هم أهل النصرة، إخوان الرجل هم الذين ينصرونهم عند الحاجة، أو إخوانهم أو عشيرتهم، العشيرة أيضا يعتمد عليهم بعد الإخوان. فالمهم من باب يعني الاختصار، الموالاة والمعاداة في الدين الإسلامي إنما تكون لأهل الإيمان وأهل الإسلام، ولا تكون للكافرين ولا تكون للعصاة. حتى العصاة من المسلمين لا يجوز للمسلم أن يوادهم أو يواليهم. إذن هذا الأصل أصل عظيم من الأصول الثلاثة التي قررها الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هذا أيضا تعقيب من الشيخ رحمه الله تعالى على ما سبق. قال اعلم أرشدك الله، وهذا صنيع الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ محمد، وهو أنه يدعو للقاري والمستمع، يدعو له عند التوجيه والإرشاد إلى حكم شرعي. اعلم أرشدك الله يا قاري ويا مستمع إلى أرشدك الله إلى طاعته. طيب، أن ملة إبراهيم عليه السلام، ما هي ملة إبراهيم يا إخوة؟ ملة إبراهيم الحنيفية السمحة، الحنيفية السمحة، وهي الملة التي بعث الله جل وعلا عليها جميع الأنبياء يدعون إليها. هذه الحنيفية قال الشيخ رحمه الله تعالى: أن تعبد الله وحده عبادة. ماذا قال؟ أعيد القراءة. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. إذن انتبهوا هنا يا إخوة، ملة إبراهيم التي يعني الحنيفية السمحة أن تعبد الله مخلصا له الدين. وهنا في هذه الجملة التي سمعتم مسائل أو توجيهات شرعية متعلقة بأحكام العقيدة. أولا، أنه ينبغي للمؤلف أو الداعية أو المحاضر أو الموجه أن يدعو للمسلمين بخير، لأن الشيخ رحمه الله تعالى وقد نفع الله بدعوته في جميع أقطار الدنيا يدعو: اعلم رحمك الله، اعلم رشدك الله، اعلم اعلم إلى آخره. إذن ينبغي لنا أن نقتدي بهذا الأسلوب الحسن وأن ندعو، لأن الحديث يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب، الثانية، المسألة الثانية، الحنيفية ملة إبراهيم، ما هي الحنيفية السمحة التي بعث الله عليها الأنبياء يدعون إليها؟ والحنيفية معناها الميل عن الشيء، فالإنسان إذا مال عن الكفر وعن الشرك إلى الإسلام والإيمان صار حنيفيا، وهذه الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. الثالثة، أن تعبد الله مخلصا له الدين. فعبادة الله جل وعلا يا إخوة أمر واجب أمرت به النصوص الشرعية. عبادة الله أمر واجب على المكلفين، ودلت على هذا الأمر النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وهي كثيرة جدا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وغير ذلك من النصوص. طيب، إذن عبادة الله هي المقصد الأول والأخير، وهي الحكمة من خلق الإنس والجان. الحكمة من خلق الجنس والجان عبادة الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن خلقتم لحكمة، وهي عبادة الله، عمارة الله بالعبادة، عمارة الأرض بالعبادة. طيب، هذا بالنسبة للعبادة. طيب، مخلصين له الدين، هذا الإخلاص، والمراد بذلك أن يكون الباعث على العبادة هو ماذا؟ الخوف من الله والطمع في ثوابه والرجاء القاطع الجازم في الحصول على مرضات الله جل وعلا. يعني يريد المتعبد لله أن يتوصل إلى رضا الله وإلى جنة النعيم وإلى الفوز الدائم المقيم وإلى الحصول على ثواب الله جل وعلا يوم القيامة. طيب، وهذا شرط من شروط صحة العبادة. لا تصح العبادة أيا كانت إلا بالإخلاص لله عز وجل. يعني لا يكون الباعث على العبادة لا إرادة، يعني لا يريد الإنسان بعبادته الوصول إلى هدف مادي دنيوي، ولا الحصول على منصب رئاسي، ولا الحصول على يعني حمد من الناس وثناء من الناس. الباعث على هذه العبادة الطمع في رضوان الله والخوف من عقاب الله، وأيضا الحصول على الثواب. لأن الله جل وعلا يقول واعبدوا الله مخلصين واعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال ألا لله الدين الخالص ألا لله الدين الخالص. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ها دخل الجنة يبتغي بذلك يعني لا لا لا وليس المراد مراءة الناس ولا ثناء الناس ولا الحصول على على منصب رئاسي ولا طمع مادي. نعم من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله دخل الجنة. طيب إذن قال مخلصين له الدين يعني هنا الإخلاص لله عز وجل تضمن ما ذكره الشيخ هنا وهو المقصود. والعبادة كما قلنا لا تصح إلا بشرط، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول قد كانت لكم في رسول الله أسوة حسنة ها إيش الآية؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ها لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أسوة يعني قدوة. ويقول عليه ويقول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول الله جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله فقد أطاع الله. طيب نعم ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا الذي ذكرته لكم قبل قليل. أعظم شيء أمر الله به ما هو؟ التوحيد، إفراد الله بالعبادة. ولقد بعثنا وهذا الذي بعثت به الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وبعدين واجتنبوا الطاغوت. أن يعبدوا الله ويتربوا الطاغوت. أعظم شيء أمر الله به التوحيد، وأعظم شيء نهى الله عنه ماذا؟ الشرك. لأن الشرك التوحيد نجاة والشرك هلاك. التوحيد التوحيد فوز يوم القيامة، والشرك والعياذ بالله خزي وندامة. فأعظم شيء أمر الله به التوحيد، وأعظم شيء نهى الله عنه الشرك. وكما سمعتم في الآية استدل الشيخ رحمه الله تعالى بالقرآن واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهنا تضمنت الآية هنا التي أورد الشيخ أمرين. الأمر الأول وجوب العبادة وهي التوحيد، إفراد الله بالتوحيد. والثاني النهي عن الشرك وهو المقصود. نعم. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. هذه المسائل والكلام على هذه المسائل يا إخواني أؤجله إن شاء الله إلى جلسة قادمة. نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل صالح من القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفق الله الجميع. والآن إلى الأسئلة. هذا الكلام يا إخوة سيقرره الشيخ قريبا ويبين فيه العبادة المحرمة والعبادة الواجبة وهو المستحبة. هذا سيبينه الشيخ، لأن النذر ينقسم إلى قسمين: نذر محرم وهو لغير الله، ونذر واجب الوفاء به وهو إذا كان نذر طاعة لله جل وعلا. الدعاء أيضا نوع من أنواع العبادة، الدعاء نوع من أنواع العبادة، لكن إذا كان لله فهو عبادة، وإن كان لغير الله فهو شرك. ولهذا يقول الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني